أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أخذ الله عز وجل العهد والميثاق علينا من لدن آدم إلى آخر واحد من ذريته صلى الله عليه وسلم، وشهدنا لربنا بالوحدانية سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: لا أتذكر هذا العهد ولا أذكر هذا الميثاق. فنقول له: أثره الفطرة التي يفطر المرء عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذه الأيام التي أخبر النبي بأنها خير أيام الدنيا، يخرج الحديد من كل صوب وحدب، ومن كل مصر، ومن كل قطر، ومن كل بلد، يخرجون رجالاً وركباناً وفوداً على الرحمن سبحانه وتعالى في بيته. في هذه الأيام التي تهوي الأفئدة والقلوب إلى بيت ربها عز وجل، إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، إلى البيت العتيق، حيث يعتمر المعتمرون ويحج المحجون، هذه الأيام التي اختصت بأمات العبادة، فما من أيام في العام اجتمعت فيها أركان الإسلام الخمسة من التوحيد، ومن الصلاة، ومن الصوم، ومن الصدقة، ومن الحج، غير هذه الأيام. هذه الأيام التي يشتاق فيها العبد إلى بيت ربه عز وجل. فحديثنا اليوم عن الكعبة، عن بيت الله الحرام، عن البيت العتيق، عن البيت المحرم. هذه الأسماء كلها لمسمى واحد، ومعلوم أن كثرة الأسماء لعظم المسمى، ولذلك كثرت أسماء الرب جل وعز، وكثرت أسماء كتابه سبحانه وتعالى، وكثرت أسماء رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بيته الحرام كثرت أسماؤه. فهو البيت الحرام، وهو البيت المحرم الذي حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لما قال: إن هذا البلد حرام، حرمه الله منذ خلق السماوات والأرض. فهو البلد الحرام المحرم الذي جعله الله رب العالمين محرما، القتال فيه يحرم، ويحرم قطع شجره، ويحرم أيضا قتل صيده، كل هذا حرام تعظيما لهذا المكان. ويسمى أيضا ببكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة التي تبك أي تدك أعناق الجبابرة، بكة التي تتزاحم فيها الأبدان والأفئدة حول بيت الله الحرام، بكة التي يزدحم حولها فيها المعتمرون والحجاج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وهو أيضاً البيت العتيق، سواء كان البيت العتيق يعني القديم، فهو أول بيت وضع للناس هو بيت الله الحرام، أو كان البيت العتيق أي الكريم، كما يقال عتاق الخيل أي الخيل الكريمة. وهو أيضا البيت العتيق الذي أعتقه الله رب العالمين من أيدي الجبابرة والظلمة، فهو بيت الله العتيق. وهو أيضا الكعبة المشرفة والكعبة المكرمة، وسمي بالكعبة إما من علو الكعب أي من الرفعة والعظمة والتشريف، أو من التكعيب أي التربية. هذه أسماء هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس، وأما فضله فمعلوم ويأتي معنا بإذن الله عز وجل. ولكن الحديث الآن عن بنائه، من الذي بناه، وكيف بني، وهل هدم وبني مرة أخرى أم لا؟ اختلف أهل العلم في أول من بنى بيت الله الحرام على أقوال كثيرة، منها أن الذين بنوه هم الملائكة، ومنها أن الذي بناه هو آدم صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا أن الذي بناه شيث بن آدم بعد أبيه آدم، وجاء أيضا أنه بناه إبراهيم، وهذا ظاهر القرآن الكريم أن الخليل صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه هو وابنه إسماعيل. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أنه لما تهدم البيت بناه العمالقة، ثم بعد ذلك بنته جرهم وهي القبيلة العربية التي نزلت هاجر وابنها إسماعيل عليها في بيت الله الحرام عند الكعبة، وكذلك بنته قريش، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما. ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم وبعد الخلافة الراشدة هدمه عبد الله بن الزبير وبناه، ثم لما انتصر عليه عبد الملك بن مروان هدمه الحجاج وكان واليه حينئذ وبناه مرة أخرى. ثم أراد المنصور وهو الخليفة الثاني في الدولة العباسية أن يهدمه وأن يبنيه مثلما بناه عبد الله بن الزبير، فنهاه الإمام مالك فقال: حتى لا يصير البيت ألعوبة في أيدي السلاطين، يهدم هذا ويبني ذاك. ثم بعد ذلك كان آخر هدم وبناء له كان في عهد الدولة العثمانية لما كان واليها على مصر محمد علي باشا، وكانت السيول قد ضربت بيت الله الحرام فتشققت جدرانه فهدمه وبناه، وهذا هو البناء الموجود الآن. نعود أدرجنا في أول من بناه، فهذا هو الذي فيه الخلاف. فهل الذي بنى بيت الله الحرام هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما قال غير واحد من أهل العلم؟ وانتصر له الإمام ابن كثير في التفسير فقال: الذي هو ظاهر القرآن أن الذي بنى بيت ربنا سبحانه وتعالى هو إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وغير ذلك مما استدلوا به. ولكن غالب أهل العلم على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يستظهر من الأدلة. فإن في آية سورة البقرة ما ذكر الله عز وجل إلا أن إبراهيم رفع القواعد ولم يبني الأساسات أصلا، وإنما كانت القواعد جمع قاعدة وهي أساسات البيت كانت موجودة في الأرض، وإنما رفعها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن ابن عباس وعن عطاء وعن غيرهما أن القواعد كانت موجودة أصلا ثم إن إبراهيم رفعها، يدل على ذلك أن آية سورة الحج قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فمكان البيت كان موجودا، وإنما بوأناه له أي هيأناه له وعرفناه به كما قاله الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. فإذا ظاهر القرآن أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم ثم تهدم، سواء هدمه الطوفان أو غيره، فجاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فرفع قواعد البيت. ولذلك نجد أن إبراهيم في سورة إبراهيم لما ترك زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل استقبل البيت وقال: ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهذا كان قبل أن يرفع القواعد، فإذا كان بيت الله المحرم معلوما عند إبراهيم مكانه قبل أن يرفعه هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. لكن يبقى الإشكال، إذا كان البيت قبل إبراهيم فمن الذي بناه؟ هنالك من يقول الملائكة، ومن يقول آدم، ومن يقول شيث ابن آدم. كل هذه أقوال لا دليل عندنا عليها، وعامتها من الإسرائيليات الضعيفة التي لا يوثق بها، وغاية الأمر أنها تذكر لكنها تتعارض فتتساقط. وأقوى ما جاء فيه من طرق عن عمر وعن ابن عباس وغيرهم أن آدم صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه، ويشهد لذلك أن الحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الجنة، وأنه كان أبيض كالثلج، وإنما سودته ذنوب بني آدم. وجاء عن ابن عباس أن الحجر أنزل مع آدم لما أخرج من الجنة، فإذا ثبت ذلك وكان صحيحا كان شاهدا لهذه الآثار عن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى البيت. وإذا كان هذا صحيحا فإذا دين الأنبياء كلهم أركانه خمسة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إخباره عن عدد كبير من النبيين حج بيت الله الحرام، فالأنبياء جاءوا جميعا بالتوحيد، وجاءوا بالصلاة، وجاءوا بالصيام، وجاءوا بالصدقة والزكاة. وإذا ثبت هذا، أي أن آدم هو الذي بنى البيت، فيكون أيضا الحج، فتكون أركان الإسلام الخمسة مع الإسلام الذي جاء به النبيون من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى آخرهم وسيدهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعدما غارت زوجه سارة من ميلاد إسماعيل من هاجر السرية التي أهدتها هي لإبراهيم. فلما ولدت وكانت سارة لا تلد وكانت عاقرا عقيما غارت، وهذا بتقدير الله عز وجل لإبراهيم لكي ينتقل إلى أرض الله الحرام وإلى حيث بيت الله الحرام حتى يشب إسماعيل ويأتي أبوه إبراهيم من فلسطين ليبني بيت الله الحرام الذي جعله الله عز وجل قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس دنيا ودين، ولذلك إذا هدم بيت الله عز وجل قامت الساعة. قد يقول قائل هدم البيت أكثر من مرة، نقول هذا هدم البناء، هدم ليبنى. وأما الهدم الذي يكون مع السويقتين الحبشي في آخر الزمان فيطلع البيت حجرا حجرا، فحينئذ لا يكون في أرض الله من يقول الله الله، وحينئذ تقوم الساعة عن الكفرة على شرار الخلق على المشركين. بارك الله عز وجل في بيته الحرام ورزقنا زيارته مرارا وتكرارا بفضله الكريم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكعبة بيت الله الحرام يجب تعظيمها، ويجب محبتها، ويجب تطهيرها، ويجب اعتقاد الخير فيها. ولذلك حرم ديننا وشرعنا الحنيف أن نستقبل بيت الله عز وجل لا في قضاء حاجة، سواء كان استقبالا لهذا البيت أو استدبارا له. حرم النبي صلى الله عليه وسلم استقبال البيت أو استدباره حال قضاء الحاجة. ولذلك من أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط يجب عليه أن يتحرى مكاناً لا يستقبل فيه بيت الله سبحانه وتعالى، ولا يستدبر فيه بيت الله، يعني لا يكون جهة البيت أمامه ولا تكون جهة البيت خلفه حين قضاء الحاجة. ولذلك تجعل الحمامات أو دورات المياه بغير جهة القبلة، لا استقبالاً ولا استدبار. وكذلك يحرم التفل جهة القبلة، يحرم على الإنسان أن يدخل أن يبسط جهة قبلة الله سبحانه وتعالى جهة الكعبة، هذا كله تشريفا وتنزيها لقبلة المسلمين. وكذلك يستحق للمرء إذا دعا أن يتوجه إلى بيت الله عز وجل، سواء كان الدعاء وحده أو كان الدعاء مع الناس أو كان الدعاء على القبر أو غير ذلك من مواطن الدعاء، يستحق للمرء أن يستقبل بيت الله عز وجل. وهذا من آداب الدعاء ومن المواطن التي لعل العبد أن يستجاب له فيها. ولذلك رأينا أن إبراهيم قبل أن يرفع قواعد البيت استقبل البيت ودعا لأهله الذين تركهم فيها: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فاستقبال البيت يكون بالدعاء، وكذلك يكون استقبال البيت بالصلاة. ولا تقبل صلاة إلا إذا توجه العبد إلى بيت الله عز وجل. ولذلك كان من شروط الصلاة استقبال القبلة، من كان عندها لابد أن يستقبل عينها، ومن كان بعيدا عنها أن يستقبل جهتها. والحمد لله بيوت الله عز وجل في بلدان المسلمين والمساجد بفضل الله عز وجل قبلتها جهة بيت الله الحرام، هذا كله تعظيم وتشريف لهذا البيت المكرم. وآخر شيء هي بشارة لكل قلب يهوي ويشتاق إلى هذا البيت الحرام، أن الله عز وجل كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غزوة تبوك لما خرج بالجيش وترك هنالك المعذرين الذين لا يجدون ما يحملون عليه للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن في المدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سلكتم فجا إلا كانوا معكم حبسهم العذر شركوكم في الأجر. فكذلك يقال في هذا الأمر: إن الحجيج ما قطعوا واديا ولا سلكوا فجا إلا وبالأمصار والأقطار من المسلمين من شركهم الأجر حبسهم العذر. ولكن هؤلاء هم الذين تشتاق أفئدتهم واتخذوا الأسباب ولكن لم يتيسر لهم. فالعمل كما تعلمون تسبقه النية، إنما الأعمال بالنيات، ورب نية بلغت بصاحبها ما لم يبلغ به العمل. فلو أن الإنسان جعل قلبه وجعل عمله واتخذ الأسباب أن يحج ثم لم يحج وكان هنالك من العذر ما منعه، فنرجو له أن يكون له من الأجر مثل من حج بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الحج إلى بيته الحرام، وأن يبارك لنا في أعمالنا جميعا، وأن ييسر لنا الخير ما حيينا، وأن ييسر لنا العمل الصالح في هذه الأيام المعلومات وفي هذه الأيام المعدودات وفي هذه الأيام المباركات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة